واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالوا واندرج معه من اندرج. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. خلف عن حمزة بترك الغنة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قالت ما جزاء توسط المنفصل واندرج معه من اندرج. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا بتوسط المنفصل والنقل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الأزرق بالإشباع والنقل. قالت ما جزاء بالإشباع واندرج معه خلاد. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل. قالت ما جزاء بالإشباع وترك الغنة والوقف بالنقل والتحقيق. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد إلا أن يسجن أو عذاب أليم. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالنقل قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم. حلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على المفصول والوقف بالنقل والسكت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم. حلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم. خلاد بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. حلف عن حمزة بالسكت العام والوقف بالنقل فقط قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أو عذاب أليم. خلاد بالسكت العام والوقف بالنقل والسكت